أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وبعد تسليم وجود الذكر وكونه مخصصا، فهو إنما يوجب تخصيص تعلق النفس بهذا البدن المعاد دون سائر الأبدان، لا لتعلق هذه النفس بالبدن دون نفس أخرى. كان الكلام في أنه أساسا ما هي العلاقة، ما هي الخصوصية التي بها إذا اجتمعت هذه الأجزاء يتعلق بها نفسها الأولي الذي كان في الدنيا ولا يتعلق بها نفس أخرى. قلنا أساسا لا مناسبة ولا خصوصية في ذلك، لأن الأجزاء الترابية نسبتها إلى جميع النفوس على حد واحد. من هنا جاء الإشكال أنه لعل هذه الخصوصية ليست من البدن، وإنما الخصوصية ممن؟ من إما علم الله سبحانه وتعالى، وإما نفس علم النفس أنها متعلقة بهذا البدن. فيما يتعلق بعلم الله أجبنا عنه بالأمس، أما فيما يتعلق بعلم النفس هنا أشكل صدر المتألهين بإشكالين. الإشكال الأول قال بأن الذاكرة عندكم أيضا من الأمور المادية لا من الأمور المجردة، فكل ما يرد في الأمر المادي يرد في الذاكرة. أما الإشكال الثاني وهو أنه لو فرض أن قائلا قال أن الذاكرة أمر مجرد، إذن تعدم أو لا تعدم؟ لا تعدم. إذن سبب تخصص هذه النفس بهذه الأجزاء لا من قبل الأجزاء بل من قبل النفس، لأنها كانت متعلقة بهذه الأجزاء. صدر المتألهين يقول أن هذا أيضا لا ينفع في المقام. لماذا؟ لأنه الذي ينفع للتخصص أن هذا البدن فيه استعداد هذه النفس دون نفوس أخرى، لا أن تكون هذه النفس فيها خصوصية أن تتعلق بهذا البدن. لماذا؟ يقول لأنه إذا كان الاستعداد موجودا في هذه الأجزاء الترابية لأي نفس، وكما يصح أن يتعلق بها هذا النفس يمكن أن يتعلق بها ماذا؟ نفس أخرى. لماذا أنها تتعلق بهذا النفس؟ نفوس أخرى أيضا يمكن أن تتعلق بها. إذن الذي ينفع أن تأتي الخصوصية من الأجزاء لا أن تأتي الخصوصية ممن؟ من النفس. وإلا إذا كان من النفس فهذه بالنسبة إلى الأجزاء يمكن أن يتعلق بها هذا النفس، ويمكن أن يتعلق بها نفس أخرى، فيرجع أيضا محذور التناسخ من جديد، لأنه فيها استعداد، وهذا الاستعداد مو لخصوص هذا النفس، استعداد لنفس هذه وهذه وهذه، فيلزم توارد نفسين أو نفوس على بدن واحد. يعني شنو الكلام؟ أنه لماذا هذا البدن يريد هذه النفس؟ وأقول هاي من طرفين. شوفوا أنتوا الآن هذه الأبدان فيها استعداد أو لا يوجد فيها استعداد؟ استعداد النفس أليف أو أي نفس؟ طب لماذا أنه إذا تقبل هذا ولا تقبل ذاك؟ فإذا يمكن أن تتوارد عليها نفوس متعددة. يقول: وبعد تسليم وجود الذكر أو الذكر، قلنا بأن الذكر في اللسان والذكر ماذا؟ في الأمر الغيبي أو الأمر المعنوي، فرق بين الذكر والذكر ذكرناه مرارا. وبعد تسليم وجود الذكر وكونه مخصصا لأن يتعلق بهذه الأجزاء دون غيرها، فهو إنما يوجب هذا المعنى، إنما يوجب تخصيص تعلق النفس بهذا البدن المعاد دون سائر الأبدان. نعم يوجد المخصص من طرف النفس، ولكن الذي ينفع ما هو؟ وجود المخصص من طرف البدن لا من طرف النفس. وإلا إذا لم يكن مخصص من طرف البدن فكما يمكن أن يتعلق به تتعلق به هذه النفس، يمكن أن تتعلق به نفوس أخرى. لا لتعلق هذه النفس به دون نفس أخرى، لا يوجد التخصص من قبل نفس البدن، وإنما التخصص ممن؟ من قبل النفس. لذا في الحاشية يقول مو نفس أخرى بل دون نفوس أخرى، لأن المفروض أن الاستعداد استعداد عام ومطلق، يمكن أن يكون هذا وهذا وهذا، فيرجع محذور التناسخ من جديد. والذي ينفع لهم في دفع مفسدة التناسخ على تقدير صحته هو ماذا؟ الذي ينفعهم أن يكون التخصص من قبل الأجزاء الترابية، لا أن يكون التخصص من قبل النفس. دون الأول هو الثاني دون الأول. لماذا؟ يقول إذا الكلام في كون مادة بدنية حادثة مستدعيا لفيضان نفس حادثة، الاستعداد عام هذا النفس أو أي نفس أخرى لفيضان نفس حادثة، فيلزم وجود نفسين أو نفوس ماذا؟ لبدن واحد، وهو آت بعينه هاهنا على ما سبق. إذن كل هذه المشاكل من أين جاءت؟ يقول نشأت من ذلك الأصل الفاسد الذي بنوا عليه، وهو الذي ذكره إذا يتذكر الإخوة، ذكر هذا المعنى في صفحة 165، أول صفحة 165 قال: ثم لا يخفى أن عرق الشبهة لا ينقلع عن أراضي أوهام الجاحدين المنكرين الحشر والقيامة إلا بقطع أصلها، وهو أن الإنسان بموته يفنى ويبطل ولا يبقى لأنه ليس إلا الهيكل مع مزاج. أصل الشبهة هنا، إذا لابد أن نقبل أن الإنسان بالموت لا يفنى، إذا بالموت لا ينعدم، وبالإحياء ماذا؟ لا يعود المعدوم. فما هو فائت الإنسان بالموت؟ ينعدم منه شيء أو لا ينعدم؟ لا ينعدم. وما يعود منه كان معدوما أو لم يكن معدوما؟ لم يكن معدوما. أصل المشكلة هنا. قال: فالمصير في دفع هذه المفاسد والتكلفات البعيدة والتمحلات الركيكة كلها إلى ما تفردنا بتحقيقه وجعله الله نصيبا من الحكمة المتعالية كسائر نظائره نظائره من الفرائد الزاهرة التي يحكم بصحتها ويعرف شرف قدرها ونوريتها من بين كلمات أصحاب الأفكار وأرباب الأنظار، كل من سلك سبيل الله وكوشف بالأنوار الإلهية والأسرار كما يعرف الجوهري قيمة اليواقيت اللامعة والدرر الزاهرة من بين سائر الأحجار. هذا تمام الكلام في هذا الفصل التاسع. وإلى هنا اتضح لنا بأنه في أصل المعاد توجد عندنا نظريات متعددة، نظرية أنكرت أصل المعاد أشرنا إليه، ونظرية آمنت بالمعاد ولكن الروحاني فقط، وهذا أيضا لا كلام لنا معه سيأتي بحثه، ونظرية آمنت بالمعاد ولكنه بالمعاد ماذا؟ الجسماني، ونظرية آمنت بالمعادين الروحاني والجسماني. هذا الفصل العاشر منعقد لبيان نظريات القائلين بالمعادين. التفت لي جيدا، يعني نحن بعد أن أبطلنا مسألة أنه لا معادة وأنه لا يمكن أن يكون جسمانيا محضا ولا أن يكون روحانيا محضا، وإنما هو معاد جسماني وروحاني معا، الآن نريد أن نقف على هذه الحقيقة التفت إليها، وهو أنه هؤلاء القائلون بالمعادين الروحاني والجسماني أيضا اتفقوا على تفسير وبيان هذين المعادين أو لم يتفقوا؟ يقول لا، هم فيما بينهم أيضا اختلفوا، القائلون بالمعادين الروحاني والجسماني لهم ماذا؟ لهم مقامات، لهم بيانات، ولكن هذه البيانات وهذه المقامات التي ذكرت من باب مراتب إيمان درجة من باب بيان درجات الإيمان بأصل من أصول الإيمان. كما أنه في التوحيد واقعا الذين يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى واحد، ولكن لو سألتهم أي وحدة هذه التي تعتقدون بها، يقول والله أنا مو مسؤول عن هذا، الله سبحانه وتعالى قال واحد وأنا أعتقد أنه ما هو واحد. أما هذه وحدة عددية وحدة غير عددية، وحدة حقة وحدة غير حقة، هذه أنا ما عندي شغل فيها. هذا إيمانه صحيح لو باطل؟ لا، إيمانه صحيح، هذه درجة من درجات الإيمان. والقائل بالوحدة التي تنسجم مع المبنى الكلامي والتباين الوجودي أيضا درجة من درجات الإيمان. والمبنى الذي يعتقد بأنه وحدة تشكيكية هي درجة من درجات الإيمان على المبنى. والمبنى الذي يعتقد بالوحدة الشخصية أيضا درجة من درجات الإيمان. إذن هذه ليست بعضها في عرض البعض الآخر، يعني إذا صح هذا بطل هذا، وإنما هذه لبيان درجات الإيمان بأصول الإيمان: التوحيد، النبوة، المعاد. الآن على سبيل المثال بحث النبوة، كثير من الناس من مختلف الفرق والاتجاهات يعتقدون معنى النبوة يعني أن الله سبحانه وتعالى، كيف أنه أحدنا يعطي لشخص رسالة يقول أوصلها إلى فلان؟ الله سبحانه وتعالى أعطى رسالة للنبي الكريم، قال أوصلها لمن؟ ها؟ أوصلها للناس. كل ما يتصوره من معنى النبوة والرسالة لا أكثر من ذلك. أما إذا أنت أردت أن تدخله في مسألة السفر الأول والسفر الثاني والسفر الثالث والسفر الرابع ومقام الولاية ومقام الفناء ومقام البقاء بعد الفناء، أساسا يستطيع أن يتصور فضلا أن يؤمن؟ يستطيع أن يتصور أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. وبعض من تصور آمن أو أنكر؟ أنكر. يعني هذا ليس بمؤمن بالنبي؟ لا، مؤمن بيني وبين الله بالنبي. إذن لابد أن يلتفت، هذه المقامات التي سنذكرها هنا ليست بنحو أرضي حتى إذا صح بعضها بطل البعض الآخر، بل بما بينته الروايات إن للإيمان 10 درجات، فمن كان في الدرجة الأولى فله حظ من الإيمان، ومن كان في الدرجة الثانية، هاي الدرجات بطبيعة المثال طولها مو عرضي، ومن كان في الدرجة الثانية، وهذا لا ينبغي أن يقول للدرجة الأولى أنك لست على شيء، هذا مو من حقه. لماذا؟ لأنه بحسب الدرجة الأولى هذا هو الإيمان. نعم، بحسب الدرجة الثانية، من كان في الدرجة الثانية لا يحق له أن يؤمن إيمان من هو في الدرجة الأولى. نعم، أما من كان هو في الدرجة الأولى فإيمانه ما هو؟ هو ما في الدرجة الأولى. نعم، من وصل إلى مقام الدرجة الثانية وتلبس وتحقق وعلم، هذا يكتفى منه بالدرجة الأولى أو لا يكتفى؟ هذا بعد لا يكتفى منه. ياهو، لا مطابق للواقع، لأن الوجود مشكك مولا، الوجود مشكك، لأن هذا على المباني. شوفوا أساسا الإيمان، شوفوا الآن لو فرضنا أن هذا الوجود المادي، نحن نعتقد أن هذا الوجود المادي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذا الوجود المادي في نشأة المثال له وجود أو ليس له وجود؟ في نشأة العقل له وجود أو ليس له وجود؟ ولكن في نشأة المثال والعقل وجوده أيضا مثل هذا الوجود المادي له وجود آخر، نحو آخر من الوجود، وله آثار أخرى لمن تحقق بها، صحيح ولا؟ يا شيخنا دا أقول لمن هو في هاي النشأة، أصلا لا يفهم النشأة الثانية والثالثة والرابعة، لمن في نشأة المادة وسطح المادة لا يوجد عنده سطح أكثر، هذا فيها النشأة في هذا السطح، هذا باطل في هذا السطح، هذا كتاب في النشأة لو مو كتاب؟ يا شيخ علي ليش تأخذ وقتي؟ والله تأخذ وقتي يا شيخ علي، هذا في النشأة كتاب لو مو كتاب؟ ها؟ في النشأة المثالية راح يبقى بهالصورة لو ما يبقى؟ لمن قال هذا كتاب؟ هذا خطأ وصحيح، هذا المقدار صحيح. خواهم نقول فيها أما عجيب، خواهم دا أقيد من كان في الدرجة الأولى فإيمانه هذا، أما من وصل إلى الدرجة الثانية بعد لا يحق له، ما دام هناك صحيح أنا أؤمن بما يقوله الأول، وهذا دا أقول للعدل. هي أنا دا أكرر الجملة على ماذا؟ لذا إذا كان الإنسان في مقام أصحاب اليمين فإيمانه ما هو؟ مسانخ لما هو ينبغي من أصحاب اليمين مؤكد من ذلك. أما إذا صار من الأبرار بعد هذا يكتفى منه أن يؤمن بإيمان أصحاب اليمين؟ لا، هذا ما يقبلون منه. يقول لما دام أنت وصلت إلى مقام الأبرار بعد لابد من إيمان وعمل ينسجم مع مقام الأبرار. إذا صار من المقربين بعد ما يكتفى منه أن يعمل عمل الأبرار وإيمان الأبرار، بل لابد له من إيمان وعمل ماذا؟ وعمل المقربين. لماذا؟ لأنه أساسا حسنات الأبرار هي السيئات المقربين، كيف يحق له وهو في مقام المقربين أن يعمل بعمل الأبرار؟ هذه حسنات تعد أو سيئات تعد؟ تعد سيئات. فإذا صار إمام المقربين عند ذلك بعد يطلب منه ماذا؟ أقبل أن يقال لي ولا أشاركهم مكاره الدهر. بعد أساسا ذاك المقام لازمه هذا الذي فيه. لذا أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا الذي كان يعمله أو كان الذي يعتقده أو كان الذي يفعله، هذه السيرة مو لأنه والله أمور استحبابية قد يجوز وقد لا يجوز، لا، لمقامه لازمة لا يحق لها إذا خرج عنها فهو مقصر. نعم بالنسبة لي ولك، ها، هم مطلوب مني تلك الدرجة أو غير مطلوبة مني؟ أساسا أنا ما أستطيع أن أتصورها حتى أعتقد بها أو أعمل عليها. إذن هذن المطالب بودي واقعا جيدا يلتفت إليها، لأنه مع الأسف الشديد أن البعض منا بمجرد أنه يرتقي درجة علمية ها يحاول أن ينفي الآخرين، مع أن القضية مو هالشكل. مولا لعله في علم الله سبحانه وتعالى إيمان ذلك الشخص في الدرجة الأولى هو من حيث الشدة، ها، من حيث الكيفية والشدة هو أقوى من إيمانك وهو أنت في الدرجة الثانية. إيمان قوي محكم تزول الجبال ولا يزول، ولكنه تقول له بأنه يا وحدة هذه اللي أنت معتقد بها، ها، يقول لك بابا وحدة قائمة، هذه الوحدة، هذا واحد، هذا واحد، هذا واحد. تقول له أي كافر أي مشرك، هذا يحق لك أو لا يحق لك؟ لا، الجواب لا يحق، لأنه في هذه الدرجة من الإيمان التوحيد ليس إلا هذا المعنى. مثل الآن طفل بينك وبين الله تسأل الله شنو في ذهنك، ها، لو سألت أي طفل الآن قل له الله، عرف الله، هو واقعا ما يستطيع أن يتصور إلا هاي الحاجات اليومية التي يؤديها له، مو أكثر من ذلك. يعني هذا التوحيد، هسا أنا ما أدري إيمان سمية إيش قد واقعا، أنت لعله إيمانها أعلى من محي الدين، أنا ما أدري هذا، أنت إذا تدري له إلا لا لا، أنا أقول بأنه هذا في ذهنها ما كان أكو هذا الأحد اللي إحنا نقوله، هذاك أول الكلام شيخنا، أنا ما ندري، إحنا المصادق واقعا هذول واقعا أصحاب الخلص للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أنهم ما كان يعرفون هذه الحقائق من الإيمان، أنا هو أستبعد، لأنه روايات كثيرة أكو أن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت كانوا يبينون هذه الحقائق. المهم هذا البحث الصغروي أنا لا أعلم به، المهم البحث الكبروي هذا، وهو أنه كما أن التوحيد له مراتب، واللي مرارا نحن ذاكرين هذه الروايات أن شخصا يأتي إلى الإمام سلام الله عليه يقول له يا ابن رسول الله ما التوحيد؟ قال ما عليه الناس، هذول الناس شنو يقولون توحيد؟ هذا توحيد. ولكن عندما يدخل له هشام بن سالم هم يقول له هذا التوحيد؟ لو يقول له توحيدنا من نحو آخر، ها، يقول انعت لي ربك، قال هو السميع البصير، قال هذه صفة يشترك فيها مع المخلوقين، وهذه الصفة مو مختصة بالله سبحانه وتعالى. يقول فحار فبهت هشام، قال سيدي انعته لي، قال هو علم كله لا جهل فيه. وانت هذا علم كله، نور كله، قدرة كله، حياة كله، وهذا مبنى واقعا تحتاج انت السنين تدرس المباني الفلسفية حتى تستطيع ان تفهم مضمون هذه الرواية، وهذه مطلوبة من جميع الناس، ها. بل اكثر من ذلك، تعالوا الى قوله امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام عندما يقول اول الدين معرفته، الى ان يقول بعد ماذا؟ انه كمال التوحيد الحقيقي نفي الصفات عن لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. أي مقام من مقامات التوحيد هذه اللي تستدعي؟ سواء إن كان أهل الحكمة يقولون مراد عن نفي الصفات الزائدة، لا، أهل المعرفة أساسا يقولون نفي الصفات لأنه إثبات الصفات أو نفيها فرع الكثرة ولا كثرة في عالم الوجود. خب يعني أنا اللي داعيه الآن في مرتبة الحكمة المتعالية أو في مرتبة الحكمة المشيئية يعني التوحيد باطل؟ الجواب كلا، هذه مرتبة من مراتب التوحيد. وبتعبير الإمام أمير بتعبير الإمام الصادق سلام الله عليه، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. وإلا إذا صار البناء أنه واحد أنزل مني درجة في التوحيد أقول لست على شيء، فمن هو أعلى مني في التوحيد؟ أنا على شيء أو لست على شيء بعد؟ كذلك في كل معارف الدين، في المعادم كذلك، في العصمة كذلك، في الإمامة كذلك. إنسان يعتقد في الإمامة أن هؤلاء مفترضوا الطاعة تجب علينا طاعتهم، معصومون هماتينا بعصمة ما أدري كذائية من حين البلوغ، من حين في مقام الإبلاغ ما أدري كذا، أقول لا لست على شيء، أي كافر، لا مو هالشكل هنا. وإنسان آخر يعتقد أنهم هؤلاء وسائط الفيض بين الله وبين عالم الإمكان، هذه درجة من درجات الإيمان وتلك درجة أخرى من درجات الإيمان. هذه الطولية، لذا نحن نعتقد أن القرآن الكريم المعاد أو التوحيد أليست من الأصول الإيمانية؟ وهذه الأصول الإيمانية جاءت في القرآن أو لم تأتي في القرآن؟ والقرآن له ظهر فقط أو له ظهر وبطن وبطن وبطن إلى ما شاء الله؟ بطبيعة الحال أن القرآن له ظاهر وباطن ولبطنه باطن إلى 7 أبطن، إلى 70 بطن، بل إلى أكثر من ذلك. وهذه مراتب، وهذه كلها مراتب طولية. فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وفوق كل ذي علم عليمون. لذا أفترانا أنه لو أسقطنا من هو دوننا فها هو عند الله ما ليس عندنا، أفتراه يسقطنا؟ هذه كلام الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول إذا صار البناء أنك تسقط كل من لا يوجد عنده ما عندك، هو ينبغي الله هم يسقطنا ماذا؟ يسقطنا جميعا، لأنه يوجد عنده ما لا يوجد عندنا. إذن على هذا الأساس عندما ندخل هذه المقامات، مقاماتي ودرجات الإيمان بالمعاد، لا يتبادر إلى ذهنك أنه نريد أن نقول إذا وصلنا الدرجة الثانية فالدرجة الأولى ليست على شيء، إذا وصلنا الثالثة فالثانية ليست على شيء. قال في تفاوت مراتب الناس في درك أمر المعاد، أي معاد؟ ذاك المعاد الذي ثبت وهو إثبات المعادين الروحاني والجسماني، وتفاضل مقاماتهم في ذلك. اعلم أن لأهل الإيمان والاعتقاد بحقية الحشر والمعاد وبعث الأجساد، يعني آمنوا بالمعاد الروحاني والجسماني معا حسب ما ورد في الشريعة الحقة، اعلم أن لأهل الإيمان مقامات. المقام الأول أيها؟ هذا المقام المولانا اللي ما بمشكلة، البعرة تدل على البعير وينتهي كل شيء. قال أدناها في التصديق وأسلمها عن الآفات. وقعا إذا تريد ما عندك مشكلة مولانا يقول لك ما عاد، كل هذا اللي موجود، هذا اللي يفهمونه. وأسلمها عن الآفات مرتبة عوام أهل الإسلام، هذه درجة من درجات الإيمان. وهذا الإنسان يوم القيامة إذا يأتي وهو مؤمن بهذه الدرجة ما يقول له إذا عليك أن تضرب كذا لأنك لم تؤمن إيمان الشيخ العارف أو الشيخ الحكيم الفيلسوف، أبدا أبدا. هذا الإيمان الذي يقبل منه يقبله. نعم بطبيعة الحال أنه كل درجة من درجات الإيمان لها حشر يناسب تلك الدرجة، لها درجة من الثواب تناسب تلك الدرجة من الإيمان. أدناها في التصديق وأسلمها عن الآفات مرتبة عوام أهل الإسلام، وهو أن جميع أمور الآخرة من عذاب القبر والضغطة والمنكر والنكير، مو منكر، والمنكر والنكير في قبال المبشر والبشير. بس هناك بحث في علم الكلام بأنه أساسا هذا البشير والمبشر هذول ملكين، لو ملك واحد هذول، المنكر والنكير ملكان أو ملك واحد. بس على فرض الاثنينية، المنكر أو المبشر هذا الذي يبشر الإنسان، أما البشير ذاك الذي يحقق البشارة له، كذلك في المنكر ذاك الذي يهدد وذاك الذي يعذب. هذول اثنين، واحد يقول سنفعل بك كذا وكذا، والآخر ماذا؟ ها؟ هكذا. يعني شايفين أنتوا اللي داخلين في سجون الأنبل يعرفون، يعرفون بأن واحد يقول هيجي نسوي هيجي نسوي هيجي نسوي، ولكن هو ما يسوي، وإنما يأتي من هو يعذب. هذا المنكر هو المهدد، والنكير هو من؟ هو المطبق والمعذب. على أي لحظة، إن جميع أمور الآخرة من عذاب القبر والضغطة والمنكر والنكير والحياة والعقارب وغيرها أمور واقعة محسوسة من شأنها أن يحس بهذه الباصر، هذه العين، كما أنه ترى العقارب في هذه النشأة بإمكانها أن ترى عقارب تلك النشأة. بعبارة أخرى، أن الآخرة دنيا ثانية، كما أنه بهذه الحواس نحن نرى أمور هذه النشأة، بهذه الحواس أيضا نرى أمور تلك النشأة. لكن طب لماذا لا نراها؟ يقول باعتبار أنه الله سبحانه وتعالى لمصالح وحكم لم يرخص لنا أن نراها ونحن في هذه النشأة. لكن لا رخصة من الله في إحساس الإنسان ما دام في الدنيا لحكمة ومصلحة من الله في إخفائها عن عيون الناظرين. وأتصور أساسا الاختيار بعد يمنع، لكن تقريبا الاختيار بعد يكون إنسان إذا وجد هذه الجهنم، وجد جهنم وطبقات جهنم ودركات جهنم، واقعا بعد هو سوف يمنعه عن المعصية بشبه الذي يسلب منه الاختيار أصلا، مع أن النشأة نشأة الاختيار. لذا أخفيت مثلا هذه الحقائق عن عيون الناظرين، كما يدل عليه ظاهر بعض بل كثير من الآيات وصورة الروايات، ظاهر الروايات. طبعا بناء بعد على هذا المبنى، بعد تجسم الأعمال وبعد لها معنى أو ليلة لا معنى له، هذه كلها تكون منتفية. فلو لقائل أن يقول بابا أقول لهذا العام أنه إذا آمنت بها كذا إيمان ترى تجسم أعمال ماكو، يقول يعني شو تجسم؟ رسول لا يكون تجسم، لأنه هو كما أنه يفهم الثواب والعقاب في هذه النشأة أمور اعتبارية، إن فعلت كذا تعطى كذا، وإن فعلت كذا تعاقب كذا، هو في الآخرة يفهم الآخرة إن فعلت كذا تعطى كذا وإن فعلت كذا تعاقب كذا، نفس ما يفهمه في هذه النشأة الدنيوية. وهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان، خب هؤلاء مو فقط هؤلاء الذين جاءوا للآيات والروايات، كما وجدوا أنه توجد هذه الروايات، وجدوا توجد روايات أخرى تقول إن الإنسان إذا وضع في قبره فقبره إما روضة من رياض الجنة، وإما ماذا؟ وإما حفرة من حفر النيران. بعبارة أخرى، مد البصري جنة ومد البصري عذاب. أنا أخلي مولانا الجهاز بصف هذا أصلاً ما أخليه في القبر حتى أشوف هذا مد البصر شون يصل للجنة، ترى الجنة لو لا ترى الجنة، ترى النار أو لا ترى النار. من هنا قالوا إذا تبين أن الآخرة من قبيل ما يراه النائم في نومه. أنت نائم بصف هذا النائم، ولكن هذا المسكين وهو نائم بصفك ولكنه متألم لأن الحياة تلدغ، ولكن ترى ظاهره شيء أو لا ترى أنت. كذلك في حالة الموت، فإن الإنسان عندما نقول يعذب، عندما نقول يفرح، عندما نقول يتألم، عندما نقول يلتذ، عندما، هذه كلها أمور من قبيل الخيال والمثال المتصل بالناس. وهذا تقول لي سيدنا هذا منين جاء بهذا الكلام؟ ارجع أنت إلى الروايات كم تجد شاهدا على هذه القضية. ولكنه تجدون دائما الرؤية تصير رؤية ماذا؟ رؤية أحادية. يعني هذاك الذي يقول بأنه دنيا أخرى راح إلى الروايات والآيات التي فيها البعد الدنيوي المحض، هذا الذي يقول بأنه مثال متصل ذهب إلى الروايات التي فيها هذا البعد. هذا من المقام الثاني، إن تلك الأمور الموعودة بها أو المتوعد عليها في عالم الآخرة هي مثل ما يرى في النوم، كلها أمور خيالية وصور مثالية لا وجود لها في الخارج. يعني مثال متصل لا أنها مثال منفصل، كما لا وجود عينيا، هاي اللام زائدة لا زائدة، كما لا وجود عينيا لما يراه الإنسان في نومه من الحياة والعقارب التي تلدغها، يعني تلدغ هؤلاء، التي تلدغها، إلا أنها كثيرا ما يتألم منها في النوم، حتى يراه يصيح في نومه ويعرق وينزعج من مكانه انزعاجا شديدا. وكذا في جهة اللذة، فإنه ربما يلتذ بشيء في النوم التذاذا شديدا، لا يلتذ مثل هذا الالتذاذ والسرور في اليقظة. كل ذلك يدركه النائم من نفسه ويتأذى أو يلتذ به، ويشاهد كثيرا من الصور والأشكال، ويفعل أفاعيل خيالية، وأنت ترى ظاهره ساكنا ولا يرى حواليه حية موجودة، وهي موجودة ولكن لا مطلقا وإنما في حقه فقط. وإذا يتذكر الإخوة فيما سبق، قرأنا رواية للإخوة أن أناسا جاءوا إلى نبيهم، قالوا يا رسول الله، قالوا لرسولهم ولنبيهم أنه إذا فعلنا كذا وامتنعنا على كذا فماذا يكون لنا؟ قال الله سبحانه وتعالى: بعد الموت سوف يثيبكم جنات أو يدخلكم نار. قالوا نحن نجد بأنه هؤلاء الذين ماتوا قبلنا أساسا لم يرجعوا إلى الدنيا، ولا هم في حالة لذة ولا هم في حالة ألمين. الرواية تقول: إذا تذكروا الإخوة، قرأناها ونقلها جملة من الأعلام، أنهم لم يكن في وجودهم نوم ورؤى، الله خلق لهم النوم، فجاءوا إلى رسولهم قالوا: نرى أنفسنا في النوم نفعل كذا، نتألم، نلتف. قال: هذا هو الذي سوف تحشرون إليه. هسه على المبنى التحقيقي سوف نقول هذا من باب الجدال بالتي هي أحسن، ولكنه إذا واحد يرجع عمل بظاهر الرواية تقول: لا، أساسا الآخرة مرجعها إلى هذا المعنى، وهو أنه خذ الغايات ودع المبادئ، كما يقول الحكماء، كما يقول حسب زواري في الحاشية، يقول: هسه سواء كان لها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي، الغرض منك أن تتألم وأن ماذا؟ وأن تلتذ، وهما حاصلان بهذه الوجودات المتصلة بالمثال المتصل، لا بالاتصال والخيال المنفصل. هذه هم رؤية. قال: وأنت ترى ظاهره ساكنا ولا يرى حواليه حية موجودة، وهي موجودة في حقه، والعذاب حاصل في حقه ولكنه غير مشاهد. وإذا كان العذاب في ألم اللدغ، فلا فرق بعد بين ذلك، بين المعلوم بالذات وبين أن يكون بالإضافة إلى المعلوم بالذات معلوم ماذا؟ معلوم بالعرض. افترض لا يوجد معلوم بالعرض أصلا، نفس المعلوم بالذات يحقق الغاية، بين حية يتخيل بالخيال المتصل أو يشاهد. وكذا الحال في الجنات والأشجار والأنهار والمواضع النزهة والأشخاص الكريمة التي يراها ويسر بها في نومه، حاصلة له موجودة في حقه، ولكن أي وجود؟ إدراكا ذهنيا لا عينيا خارجيا، ولا مشاهدة بالحواس الظاهرة. فسيدعي هذا المعنى، وإن كان جملة من المحققين لا يقبلون هذه النسبة، يقول: وهذا هو الذي مال إليه الشيخ في باب جنة الناقصين في العلم. الناقصين في العلم يعني المتوسطين في العلم، هؤلاء هذه جنتهم وهذه نارهم. هذا بعض رسائل الشيخ قد يكون فيها هذا المعنى، ولكنه كتب الأخرى كما قرأنا في آخر إلهيات الشفاء قال بأن المعاد الجسماني نطقت به الشريعة الحقة ونحن نؤمن بذلك. إذن ليست كل كلمات الشيخ بهذا الاتجاه. وكذلك: ونار القاصرين في العمل من الفساق وغيرهم وتبعه الغزالي، مع أنه هو فيما سبق نقل عن الغزالي قال: الغزالي من القائلين بالمعادين الجسماني والروحاني. إذا يتذكر الإخوة في صفحة 165 هناك قال: وذهب كثير من أكابر الحكماء من المتكلمين كحجة الإسلام الغزالي إلى القول بالمعادين الروحاني والجسماني. وهذا مو معاد روحاني. جيد، أقول جزا أحسنتم، هو فلهذا هو يناقشه، هو يقول هؤلاء القائلين بالمعادين فسروا المعاد الجسماني بهذا المعنى، نحن نقول أن هذا ليس معادا جسمانيا بعد. هسه القول الثالث من الشكل تجده فقط يقول بالمعاد العقلاني، يقول هذا هو ليس المعاد الذي اتفقنا عليه. بعبارة أخرى هو يريد هذه النتيجة، يريد أن يقولها، يريد أن يقول بأنه نحن عندما نرجع إلى الآيات والروايات، ظاهر الآيات والروايات إثبات ماذا؟ إثبات المعادين الجسماني والروحاني معا، وهذا الذي يشيرون إليه الجماعة هذا لا ينسجم مع ظواهر تلك الآيات، لأنه قد يقول قائل منهم أنه هذا معاد جسماني بهذا المعاد، يعني هذا الجسم يعاد ولكنه تعذبه مراد من الروحاني، يعني هذه الخيال المتصل أو المثال المتصل. أنا ما أقول، فلهذا أنا ما أقول، أقول قد يفسر جيد، أنا ما أقول هذا، أقول أنا ما هذا أقول، أقول لعله مرادهم، ولكن يقول هذا لا ينسجم مع ظواهر الآيات والرواية. يعني بعبارة أخرى إحنا فد أصل خلينا عندنا أن القرآن فيه معاد جسماني وأن القرآن فيه معاد روحاني، الآن نريد نفسر المعاد الجسماني والروحاني بأي شكل. التفسير الأول هو بيّن، التفسير الثاني يقول بهذا الشكل، صدر المتألهين يقول لا، هذا أيضا ليس المراد من المعادين هذا المعنى. جيد، يقول وتبعه الغزالي على ما مر كما يظهر من كتبه ورسائله، وقد نقلنا نبذا من كلامه في ذلك. المقام الثالث، هذا المقام الثالث حقيقته وروحه مرجعه إلى المعاد الروحاني فقط، يعني أن هؤلاء وإن كان قالوا بالمعادين ولكن عندما نحلل كلامهم مرجعه إلى المعاد الروحاني فقط. لذا يقول هذا المعنى، التفت إلى العبارة، قال الأول في الاعتقاد بالصور الموعودة يوم المعاد وتوجيهه هذا المقام الثالث بأحد وجهين. الوجه الأول أن تلك الصور المحسوسة المذكورة في لسان الشرع إشارة إلى صور عقلية مفارقة واقعة في عالم العقول. إذن ظاهر الآيات والروايات معاد ماذا؟ معاد جسماني، ولكنه نقول مراد من هذا المعاد الجسماني هو الصور العقلية، الوجودات العقلية، بناء على قاعدة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني أن هذا الأمر المحسوس له وجود عقلاني في تلك النشأة، والحشر إنما يكون مع ذلك الوجود العقلاني ليس إلا. وبصدر المتألهين في كلمة واحدة يقول بأنه هذا المعاد بعد ليس معاد للجسماني والروحاني، وإنما هو هذا معاد روحاني، هذا أولا، وثانيا يكون مختصا بطبقة خاصة لمن لهم تلك الكمالات، أما للأواسط أو لأوائل الطريق بعد لهم هذا المعاد أو ليس لهم هذا المعاد، ليس لهم هذا المعاد. هل أذكر هنا قبل ما أدخل في هذا البحث قد قاعدة التفتوا إليها، شوفوا نحن عندنا هذا القرآن الكريم بأيدينا نعتقد أن له ظاهر وله باطن، ولكن هذه البواطن عندما نريد أن ننتهي إليها ونبينها لابد أن تكون بنحو لا تنافي الظاهر، هسه انسجام لعله مو بالضرورة، لا تكون منافية للظاهر، وهذا القول عندما نبينه سوف يكون منافية للظاهر، لأن الظاهر الروايات والآيات بأنه أساسا يوجد جسم، وإذا فسر بالوجود العقلي بعد ينسجم مع هذه الروايات أو لا ينسجم. إذن نحن نقبل باطنا بشرط أن لا يكون نافيا للظاهر، هذه نقطة، ونقبل ظاهرا لا يكون مانعا وعائقا للوصول إلى الباطن، هذا الذي يعبر عنه في كلمات السيد الإمام بالجمود على الظواهر. مسألة الجمود يعني ماذا؟ يعني أنه يكون هذا الظاهر بشرط لا من تلك البواطن، لابد أن يكون الظاهر بنحو ماذا؟ بنحو لا بشرط، يعني إذا أراد السائر والسالك أن يمشي في هذه البواطن الطريق مفتوح له مغلق، الطريق مفتوح. إذن نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم ونجد أن هناك آيات تكلمت عن المعاد أو عن التوحيد، ونقول أن لهذه الآيات ظاهرا وباطنا لا بد أن تكون الظواهر بنحو لا تكون نافية، البواطن بنحو لا تكون نافية لهذه الظواهر. وهذا البيان المقام الثاني نافي أو ليس بنافي؟ نافي لهذه الظواهر، لأنه ظاهر أن هناك صور محسوسة، أن أكون هناك واقع خارجي الإنسان يلتذ به أو يتألم منه، فتفسيره بمثل هذا التفسير يكون مخالفا لظواهر الآيات القرآنية. كذلك هذا التفسير الثاني يكون مخالفا للظواهر القرآنية. وكذلك بعد ذلك عندما نأتي ونناقش المتكلمين نقول كلامكم معاد جسماني صحيح، ولكن مو معناه أن يغلق الباب على المعاد الروحاني بالمعنى الذي ينسجم مع تلك النشأة. إذن هذه القاعدة العامة في مسألة الظواهر والبواطن، أن الباطن لا يكون منافيا للظاهر، وأن الظاهر لا يكون معيقا ومغلقا وسدا للوصول إلى الباطن. ده الوقت يقول الأول أن تلك الصور المحسوسة المذكورة في لسان الشرع إشارة إلى صور عقلية مفارقة واقعة في عالم العقول الصرفة حسب ما ذهب إليه أفلاطون وشيعته. هنا حاشية أقول الحكيم السبزواري يقول وليس شيء من الموجودات إلا وله صورة في عالم العقول المتكافئة العرضية. متكافئة يعني العرضية مو المتساوية، المتكافئة غير المتساوية، يعني قد تختلف كما أنه أنا وأنت في عرض واحد، أنا والجدار في عرض واحد، ولكنه وجودي أكمل من ذلك. الوجود هذه نسميها عقول متكافئة، يعني عرضية، يعني لا يوجد بينها علة ومعلول. هذه إشارة إلى الآية المباركة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يقول حتى للماء والتراب والهواء والنار والذهب والفضة والمعادن الأخرى، فجميع الموجودات عندهم تنزل على الحقائق. يقول عندما نقول صور محسوسة تنزل على ماذا؟ تنزل على حقائقها لا على رقائقها. فجميع الموجودات عندهم تنزل على الحقائق إذ لم يقولوا بالرقائق. هؤلاء لم يقولوا بأن لها صور محسوسة في تلك النشأة. يقول وهو قصور عظيم، أنه نحصر المعاد أين؟ في أنه فقط حشر على الحقائق ولا توجد هناك رقائق. هذه تحتاج توضيح أكثر يأتي، والحمد لله رب العالمين.